بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الأحباب، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، العلم قال الله وقال رسوله، فمن وفق وتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقعت عباداته بإذن الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضاه الله، لأن كل عبادة نتقرب بها لا بد أن يجتمع فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. إن اجتمع الشرطان في العبادة قبلت العبادة وانتفع صاحبها بها، وإن نقص شرط ردت العبادة. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنه رسول الله وشرعه وأمر الأمة به، والخالص ما كان لله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عمل صالحا وخالصا، حتى نسعد بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشفع عليه الصلاة والسلام إلا في أهل التوحيد، في أهل العقيدة الذين سلكوا طريقه صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن أيها الإخوة من أوله إلى آخره يبين العقيدة بيانا واضحا، فعلينا بقراءة القرآن، وعلينا بقراءة السنة، وعلينا بقراءة كتب سلف هذه الأمة كالأئمة الأربعة وأصحاب الصحاح البخاري ومسلم والمسانيد، لأن العلم والله هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بحث عن تركة رسول الله وورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمهم سعد والله، ومن أعرض إنما يضر نفسه لا يضر غيره. فالإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعرض عن هذا القرآن الذي هو حبل الله المتين حشر يوم القيامة أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: ومن كان في هذه أعمى، أعمى عن ماذا؟ عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمراد عمى القلب، والعياذ بالله، العمى هو عمى القلب، أن لا يفقه الإنسان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الأحباب في هذه الأيام تهمنا مسألتان جينا من أجلهما، الزيارة والحج، فينبغي أن نعرفهما تمام المعرفة أكثر من معرفتنا لأبنائنا ولأقاربنا، لأننا أتينا من بلاد بعيدة وأنفقنا أموال وتركنا الأولاد والأقارب. ماذا نريد؟ نريد أن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا، فلنصدق في هذا، ولتكون الزيارة على وفق ما جاء به رسول الله، ويكون الحج على ما أمر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة بقوله: خذوا عني مناسككم. ومنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ وواضح وبين، فمن أراد حجا مبرورا فعليه بأن يبحث عن منسك معتبر صحيح، وهي موجودة بحمد الله في المكاتب، مثل منسك الشيخ العثيمين ومنسك الشيخ ابن باز وغيرها، الشيخ ناصر الدين الباني وغيرها من مناسك أهل العلم المعتبرين. وليتصور كل واحد منا قول عمر: الركب كثير والحاج قليل، فلتكن يا عبد الله من القليل. الركب كثير والحاج قليل، وهي عبارة واضحة، الذي عرف الحج وما يصلحه وما يفسده فحرص على ما يصلحه وابتعد عما يفسده، ذلك الذي هو من القليل. أما من لا يفرق بين ما يصلح وما يفسد، فهذا الذي ينبغي له ألا يحج حتى يعرف ويعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. أما زيارة المسجد فكلنا يعلم أنها إنما تكون للمسجد النبوي، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاء قاصدا مسجد رسول الله لا شك أنه وفق، فإذا جاء عليه كذلك بالأدب في هذا المسجد المبارك، وعليه بأن يحرص كل الحرص على أن لا يقع منه إلا ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتدخل يا عبد الله من أي باب من أبواب المسجد وتحييه بركعتين، وإذا حييته بركعتين تذهب وتجلس، تذهب وتقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما تقول؟ ما تطلب من الرسول شيء؟ ما تشكو عليه أمرك؟ ما تطلب منه شفاعة؟ هذه الزيارة المشروعة. تسلم على أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك لا تدعو هناك لنفسك، اذهب إلى الروضة أو إلى أي مكان في المسجد وصلي ما قدر لك من النوافل، وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك تقول في سجودك: اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك أن تفقهني في دين الله، وأن تبصرني بصراط رسول الله، وأن تهيئ لي ورثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن تشفع في رسول الله يوم القيامة وملائكتك والمؤمنين، وتشفع في أفراطي. هذا الذي ينبغي أن نفعله. أما أن نقول اللهم أننا نتوسل بجاه رسول الله، هذا من جهلنا بدين الله. توسل بجاه رسول الله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن توسل بمحبته وبطاعته وبالتأسي به صلى الله عليه وسلم، ذلك هو أفضل الإيمان، أن تتوسل بمحبته عليه الصلاة والسلام. لأن الذين ادعوا محبة رسول الله قال الله تبارك وتعالى: إن كنتم تحبون الله، دع محبة الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيجب أن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا ولأقاربنا. لا تضيع وقتك يا عبد الله بالذهاب إلى هنا وهناك، بل لا تذهب إلا إلى ثلاثة أماكن: مسجد قباء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت، يعني في الأسبوع يذهب إليه، ومن تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ما قدر له كان كأجر عمره. تذهب لإخوانك أهل البقيع وإخوانك كذلك شهداء أحد وتسلم عليهم السلام الذي علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعو هناك لنفسك، وإنما ادعو وترحم لإخوانك الموتى، لأنهم في حاجة إلى أن تدعو لهم وتستغفر لهم، لأنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يذكرون الله تبارك وتعالى، طويت سجلات صحفهم على ما كانت عليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم نشره بين الناس، وصدق جارية. ما تذهب لغير هذه الثلاثة. حاول أن تكون في مسجد رسول الله تتحرى حلقات العلم وتتتبع ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وتسألهم، والسؤال واجب عليك، ولا تعمل عمل تتقرب به لله حتى تعرف أن رسول الله شرع ذلك العمل. لا تغتر بما يفعله دهماء الناس، فإن أكثر أعمال الناس على غير هدى وعلى غير بصيرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأنت تشاهد أن كثيرا من الناس يتمسحون بالاسطوانات، وإذا طافوا ببيت الله يتمسحون بمقام إبراهيم، يظنون أن في هذه الاسطوانات وفي المقام بركة. والبركة أيها الأحباب في اتباع رسول الله وفي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لنا مكان نستلمه أو نقبله، أو نستلمه باليمين أو نقبله، إلا الحجر الأسود ونقبله، والركن اليماني نستلمه بأيماننا، واستلامهما لا للبركة وإنما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل سائل ويقول: أنا ما صليت 40 فريضة. ونقول: زيارة المسجد النبوي لا يشترط 40 فريضة، صلي ما تيسر يا عبد الله واخرج. من قال لك أنك لابد من 40 فريضة تصليها؟ هذا ليس بصحيح. على أن أبشرك أن الصلاة في مسجد رسول الله الواحدة 1000 صلاة، وفي مسجد مكة 100,000. فاحرص على هذا يا عبد الله، واحرص على هذا، وقد لا تعود مرة أخرى، وقد لا تعود مرة أخرى، وقد لا نعود جميعا في العام القادم بهذا الاجتماع، ما ندري، تخترمنا المنية. فلنحرص ونجتهد ونسدد العمل. وإذا أردنا أن نذهب إلى مكة قد علمنا ماذا نفعل في الحج، ووصلنا ميقات أهل المدينة نحرم بالعمرة، وهذا هو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينوي الإنسان بقلبه لا يتلفظ بذلك، كما يتلفظ الجهال في الصلاة: نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا أمر لا يجوز ومن البدع. بل ينوي بقلبك أنك تريد عمرة مثلا، وعندما تركب السيارة تقول: لبيك اللهم لبيك عمرة، تلبي وتعلم معنى التلبية، وهو أنك تعاهد ربك على أنك تقيم على طاعته. لا تدعو غيره، لا تذبح لغيره، لا تطلب المدد من غيره، لا تنذر لغيره، العبادات كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك. فلا تجعل لله ند يا عبد الله، واقطع علاقتك من جميع المخلوقين مهما بلغت مكانتهم، لا تعلق قلبك بمخلوق، المخلوق يموت ضعيف، علق قلبك بالله الفعال لما يريد القادر على كل شيء. أما ما من يعلق قلبه بالأولياء والصالحين الذين نصبت عليهم القباب فهذا عليه ألا يحج حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة، ويعزم أن لا يعلق قلبه بأحد غير الله تبارك وتعالى، عند ذلك يصح حجه. أما أن يحج وهو معلق قلبه بصاحب القبة الفلانية والقبر صاحبه القبر الفلاني، وأنه يمد ويغيث وأنه يقدر وأنه يعلم الغيب، فهذا ما دخل في الإسلام إلى وقته هذا، وإن قال لا إله إلا الله. ثم قارن اللي يبدأ بالعمرة أحرمنا بالعمرة، وإذا وصلنا مكة ماذا نفعل؟ نطوف طواف القدوم للعمرة؟ المعتمر له طواف قدوم؟ المعتمر ليس عليه طواف قدوم، وإنما عليه طواف العمرة، ما عليه طواف قدوم، يطوف للعمرة 7 أشواط، وليس هناك دعاء مخصوص كما هو موجود في الكتب التي يأخذها الناس من المكاتب فيها دعاء الشوط الأول والثاني والثالث، ارفضوها لا تأخذوها، ادعوا بما تيسر، سر فيما بينكم وبين الله، واتركوا الصياح ورفع الأصوات، فإنه إنما يحصل من الجهال، وإنما المؤمن يدعو بينه وبين نفسه لا يسمعه أحد غير الذي رفع السماوات بغير عمد، الله سبحانه وتعالى. ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي أسألك الفقه في دين الله، ربي شفع في رسولك يوم القيامة وملائكتك وأنبيائك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ ما تيسر من القرآن، اشغل نفسك بذكر الله، تبدأ بالحجر الأسود وتختم به 7 أشواط، ترمل في الأشواط 3 الأولى إن استطعت إذا وجدت متسع، وإن لم تجد فتمشي مشرك العادي، فإذا أتممت الأشواط تصلي 2 ركعات بعيدا عن مقام إبراهيم، وتخرج إلى الصفا وتتجه إلى البيت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ترفع يديك وتثني على ربك وتدعوه بما تيسر، ولا تشير إلى البيت وأنت على المروة، وكذلك إذا ذهبت وأنت على الصفا، وإذا ذهبت للمروة كذلك تفعل ما فعلته على الصفا، الذهاب سعية والرجوع سعية، وإذا انتهيت قصر من شعر راسك في بيتك في منزلك من جميع شعر الرأس، والمرأة تقصر يقصر لها زوجها وأختها بقدر الأنملة من كل ظفيرة، وبعد ذلك انتهى الحاج من عمرته ويجلس في مكة يطوف بالبيت إذا دخل، وكأنه في بلاده حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. في اليوم 8 نحرم من منازلنا من مكة، ولا نذهب للبيت ولا نقرب البيت، وإنما نذهب إلى منى، صلي 5 صلوات، وبعد طلوع الرباعية 2 ركعات، كل صلاة في وقتها، قصر بدون جامع، نصلي جماعات ما نصلي فرادى، وعند طلوع الشمس نتوجه إلى عرفات، وفي عرفات هناك نبقى في حدودها حتى إذا جاء وقت الظهر نصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ونتفرغ للدعاء والعبادة والاستغفار والتلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، فنكون مشغولين بذكر الله حتى تغرب الشمس، متجهين إلى بيت الله في دعائنا، فإذا غربت نزلنا وأول ما نصل مزدلفة، نصلي المغرب والعشاء ونبيت فيها إلى أن نصلي الفجر، وللضعفاء أن يخرجوا بعد نصف الليل من مزدلفة إلى منى، أما الأقوياء فيصلوا الفجر وبعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس بعد الدعاء يخرجون إلى منى. وأول عمل نعمله في منى نرمي جمرة العقبة وننحر الهدي إن لم ندفعه للوكيل، ونحلق رؤوسنا والحلق أفضل من التقصير، ونطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، ونعود إلى منى نقيم فيها اليوم الليلة 11 و12 و13 لمن لم يتعجل، ولا نرمي الجمرات في أيام التشريق 11 و12 إلا بعد الزوال. هذا هو من أحرم بالعمرة. أما من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى لحجه وعمرته إن كان قارنا أو لحجه إن كان مفردا، ويبقى على إحرامه إن شاء إلى اليوم العاشر، وفي اليوم العاشر على القارن أن يرمي وينحر ويحلق ويطوف بالبيت بدون سعي، والمفرد كذلك يرمي ويحلق ويطوف بالبيت ولا نحر عليه. وإذا انتهينا من اليوم 12 نودع بيت الله تبارك وتعالى، وأردنا الخروج من مكة نودع بيت الله تبارك وتعالى بطواف قدوم بطواف الوداع لا سعي معه، لكن لا نسعى قبل أن نرمي، لا، آخر عملنا يكون أن نطوف ببيت الله تبارك وتعالى. قال إن شاء الله سأحج متمتع، من أي تاريخ أبدأ الصوم بدل عن الذبح جزاكم الله خير؟ قال أخونا يتمتع، لأن رسول الله أمر بالتمتع. متى أصوم؟ يقول لأنني لا أستطيع قيمة الهدي. تحرم يا عبد الله في اليوم السادس وتصوم اليوم السادس والسابع والثامن، الثامن بقي 7 أيام تصومها في بلادك إذا رجعت متفرقة، تصومها متفرقة. نعم، حصل دهان رهان ولا بيت بين اثنين، فقال إذا حصل الرهان لك عندي كذا وكذا، فقال على كل حال ما ينبغي مثل هذه الأشياء ولا أعرف عليها دليل. نعم نعم، كونهم يجعلون عليها شيء هذا ليس بلازم. هل يجوز أن أقدم بعمرة لوالدي غير المتوفى بعد أن أخذ التوكيل منه؟ الوالد غير المتوفى إن كان يستطيع أن يأتي للبيت لا تأخذ عنه عمرة، وإن كان في حكم الميت كبير ما يثبت على الراحلة تأتي بعمرة عنه، وإلا ولو لم تخبره، لو لم تخبره تأتي عنه بعمرة. لا تأخذ العمرة، تأخذها من الميقات، من ميقات أهل المدينة. لا تأخذها من ميقات أهل المدينة، هذه العمرة الصحيحة المشروعة المعروفة. أما عمرة مساجد عائشة هذه ما هي معروفة عند السلف الصالح، ولا أمرك بها ولا أنهاك عنها. ما معنى الاطباع في الطواف؟ الاطباع في الطواف سنة، وهو أن تضع وسط ردائك تحت عاتقك الأيمن وتكشف العاتق الأيمن وتجعل طرفيه على عاتقك الأيسر، وهو في الأشواط 7 كلها. فإذا انتهيت هناك كذلك سنة أخرى، تجعل وسط الرداء على رقبتك وتجعل طرفيه على صدرك هكذا، هذه سنة أخرى في الطواف. نعم. أنا حججت على حساب بلدي وأستطيع أن أحج مرة أخرى، هل أنوي الأخرى لزوجتي علما أن والدي ووالدتي. نعم زوجتك المتوفاة أو حية موجودة، زوجة إذا كانت موجودة على قيد الحياة وهي تستطيع ما تحج عنها، أقول ما تحج عنها، هي غير مستطيعة. إذا كانت مثلا لا تستطيع مثلا أن تحج لعدم مثلا وجود النفقة أو لعدم وجود المحرم، هي غير مستطيعة ولا يؤاخذها الله تبارك وتعالى إذا ماتت وهي لم تحج. حتى إذا استطاعت، حتى لو كانت المرأة غنية تستطيع أن تحج ولكن ليس لها محرم وماتت وهي لم تحج لعدم وجود المحرم، فهي ماتت مطيعة لله تبارك وتعالى غير عاصية لله عز وجل. نعم في عدة أسئلة طال عمرك وهي متعلق بالحج، هل بالنسبة طال عمرك للصعود على الصفا استقبال الكعبة والتكبير بإشارة اليدين، هل هذا من السنة أم لا؟ نحن ذكرنا يمكن أنك جيت متأخر، الصعود على الصفا تصعد على الصفا وتتجه للبيت وتدعو، ولكنك لا تشير إلى الإشارة، لا تشير وأنت على الصفا ولا على المروة. كل شوطة أصعد أصعد. نعم نعم نعم. طيب لو سمحت. نعم نعم. باليمين. تقبيل الحجر الأسود وهذا التسليم الركن الإيماني. على كل حال سنة. هذا هل هي الطواف؟ أقول سنة، لو سلمت على الحجر الأسود مرة سنة، يعني ليس التسليم بواجب وإنما وسنة، ولا تتوصل للسلام لتقبيل الحجر الأسود بمحرم تدافع الناس، لا تفعل هذا. إن تيسر اذهب وإن لم يتيسر لا تذهب. تيسر مع أثناء الطواف ولا بعد ما انتهي؟ لا بعد ما تنتهي. وضع لي وضح لي حجة وبعدها عمرة كيف المسير؟ يقول وضح لي حجة وبعدها عمرة، هذا يريد أن نعكس ما قلنا، يقول وضح لي حجة وبعدها عمرة. أنا لا أعتبر العمرة التي بعد الحج حتى أوضحها، لا أعتبر العمرة التي بعد الحج حتى أوضحها، أوضح لك حج ولا أمرك بعمرة بعدها. الحج أن تحرم بالحج وحده وتبقى على إحرامك إلى يوم العاشر، أما أن تأخذ عمرة بعد أيام التشريق يجوز عمرة بعد الحج. أقول أما أن تأخذ عمرة بعد أيام التشريق هذه ما هي معروفة عند السلف الصالح، وإنما لو حاضت المرأة التي أحرمت بالعمرة وأدخلت الحج على العمرة لها أن تأتي بعمرة، أما بالنسبة للرجال فيبدأوا بالعمرة ويحرموا من مكة بالحج. وإذا كان يشق عليهم الهدي، إذا كان الذي يمنعهم من العمرة قبل الحج الهدي بأنهم لا يستطيعون أن يذبحوا لقلة المال، فيا عبد الله تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك، وإذا صمت يوما في سبيل الله باعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. فلماذا نقتصر على الحج وناتي بالعمرة التي ما عرفت عن السلف الصالح بعد الحج؟ ولذلك وضحت لك الذي تمناه رسول الله، أن تحرم بالعمرة وتنتهي منها وتحرم الحج من مكة، هذا هو الذي. نعم نحن ما زلنا نقول العمرة التي يأخذها الناس لك أو لغيرك التي بعد الحج، بعد مثلا أيام التشريق أو قبل أيام أو قبل مثلا أن نذهب إلى عرفات، هذه العمرة يا أخي ما هي معروفة عند السلف الصالح، وإنما الناس يعني يتهافتون عليها، وإنما هي للمرأة التي ذكرت لكم قصتها. نعم فلكل حال نقدم العمرة ونؤخر الحج من يوم 8. وضح لنا صلاة النساء في المسجد جائزة أم غير جائزة؟ نعم صلاة النساء في المسجد النبوي أو في مساجد، في المساجد هناك في بلادهن، المرأة إذا خرجت للمسجد وهي متسترة متحجبة غطت وجهها ساقيها ويديها ولم تخرج متعطرة تصلي في المسجد سواء كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المساجد الأخرى تصلي فيها في وسط صفوف النساء وآخر صفوف النساء. أما إذا خرجت بثياب ضيقة أو شفافة أو خرجت كاشفة وجهها فلا ينبغي لها أن تفعل ذلك، لأن وجه المرأة ويديها عورة، فينبغي أن تكون مثلا مستترة عندما تخرج لبيوت الله، أو تكون مثلا تطوف ببيت الله. هي لها رخصة أن تكشف وجهها في الصلاة إذا لم يرها أحد، وتكشف وجهها في الحج إذا لم يرها أحد. أما إذا رأها الرجال الأجانب فيجب عليها أن تسدل خمارها على وجهها، ولا حرج عليها، بل واجب عليها أن تسدل خمارها على وجهها. نعم. أتيت لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنوي الحج وأريد الذهاب إلى جدة، فهل قبل مكة فهل أحرم من هنا أم أحرم من جدة؟ الواجب أن تحرم من هنا، فإن جاوزت الميقات وأحرمت من جدة فعليك أن تعود وتحرم من المدينة. لا يجوز أن تتجاوز ميقات المدينة وأنت تريد الحج. أحرم من هنا ومر على أقاربك في جدة وأنت محرم ولا شيء في ذلك. هل أنا ملزم؟ نعم، يحرم من هنا. نعم، يحرم من هنا ويمر لأقاربه بجدة يزورهم. هل أنا ملزم بأن أحجز زوجتي من مالي الخاص؟ بالمعروف هذا. نعم، الله تبارك وتعالى جعل بينك وبينها مودة ورحمة، فلماذا لا نتعاون؟ وهي قرينة حياتك ومربية أولادك، حججها. نعم، حججت من قبل، فما هو الأفضل؟ فما هو الأفضل، أحج الحجة الثانية مرة ثانية أنا أحج عن جدي المتوفى؟ نعم، تحج عن جدك المتوفى، وعندما تحرم تنوي أنه عن جدك، وعندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك عن جدي فلان. زوجتي لها مال، هل أستطيع أن أعطيها؟ ما أدري والله. لمين الورقة دي؟ ليس ما عندهاش مال. ما أنا بديها مال. هل يجوز؟ نعم نعم، الزوجة ليست لها مال، مسكينة في البيت تربي الأولاد، ندفع لها ونحج بها لأنها قرينة حياتنا. لما؟ نعم. والسؤال الثاني، إذا كان المرأة حاضت حتى نهاية أيام التشريق كيف تطوف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق طلب أحد زوجاته كما يريد الرجل أن يطلب أهله لغرضه، فقالوا إنها معها العادة، قال حابستنا هي، فدل هذا على أن المرأة الحائض التي ما طافت طواف الإفاضة أنها تبقى في مكة حتى تطهر وتغتسل وتطوف بالبيت، ولا تطوف وهي حائض. وإن كان هناك من الناس من لا يشترط الطهارة يقول تستثفر وتطوف وهي مثلا حائض، لكن الآن الوقت ميسر في استطاعتها أنها تبقى حتى تطهر. وإن كانت قريب مثلا يعني داخل هذه البلاد ممكن يخرج بها زوجها إلى مقرها وتبقى هناك، فإذا طهرت اغتسلت ورجعت قبل أن يمسها وطافت طواف الإفاضة. نعم نعم. هل لا بد وإن نويت وأن نبيت ليلة عرفة بمنى؟ المبيت بمنى في ليلة عرفة الليلة التاسعة سنة، فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. لكن لو حصل للحاج أنه أخذه المطوف وما استطاع أن يقنعه وذهب إلى عرفة، لا ينقص ذلك من حجه شيء، لكنه فاتته هذه السنة. أما المبيت بمزدلفة فلا تطيعوا مطوفا ولا سائقا، بل إذا نزلتم قالوا لكم تأخذوا رمي، خذوا مثلا الجمار، لا ترجعوا في السيارة حتى تصلوا الفجر، حتى تصلوا الفجر. هذا هو، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. ولا يستطيع السائق ولا غير السائق أن يجبركم على أن تخرجوا قبل أن تصلوا الفجر. طيب يقول هل الليل كله أم بعض الليل؟ الليل كله لكل قوي سواء رجل أو امرأة يبيت في مزدلفة يجب أن يبيت الليل كله لأنه واجب من واجبات الحج، ومنهم من قال أنه ركن من أركان الحج. على كل إنسان قوي يبيت في مزدلفة إلى حتى يصلي الفجر. أما الضعفاء ومن يقوم على الضعفاء يخرجون بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. أما بعد حط الرحال والخروج مع الصفرة أو بعد ساعة هذا ما ينبغي، هذا على الأقل نجلس إلى نصف الليل، الأمر الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحج لغيره هل من المملكة يعمل العمرة له والحج له؟ من حج عن غيره نعم يحرم من الميقات، نعم من الميقات الذي يمر عليه. ممكن يحج لغيره، ممكن يعمل عمرة لنفسه والحج، يحج لغيره ويعمل عمرة لنفسه ويعتبر متمتعا يذبح ذبيحة في اليوم العاشر. شرح بسيط عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل المئة الناقة التي نحرها كانت له ولأمته. شرح بسيط، قلنا لكم لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميقاته إلى المدينة لبيك حجا وعمرة، وكان هديه الذي معه من المدينة 70، وأتى علي بن أبي طالب من اليمن بتمام 100، ونحرها صلى الله عليه وسلم في منى عنه 100 عنه، ونحر عن زوجاته البقر يعني بقرة يعني عن سبع، أو مثلا ينحر الإنسان لأن الله تبارك وتعالى يقول ما استيسر من الهدي، ما استيسر رأس من الغنم، فإن نحر مثلا بقرة عن نفسه أو اشترك فيها سبعة كل هذا جائز. نعم هذا هو. وما هو يوجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ منبر وقبر الصديق والفاروق، فهل يوجد قبور أخرى؟ وما هو قبر جبرائيل الذي يقولون عنه؟ جبرائيل ما مات إلى الآن، أقول جبرائيل ما مات، آخر من يموت من الملائكة. ها على كل حال، ولذلك أما الموجود في حجرة عائشة وقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه الصديق وعمر رضي الله عنهما. نعم السيدة فاطمة في البقيع. نعم نعم يا أخي طلع الورقة. لا ينبغي للمحرم أن يغتسل بصابون له رائحة، لا ينبغي له، إنما يغتسل بالصابون الذي ليس له رائحة، أما الذي له رائحة فلا ينبغي له أن يغتسل به. أما قراءة القرآن جماعة فيها تفصيل، إن كان للتعليم أحدنا مجود وقارئ يقرأ ونحن ونقرأ وراءه هذا جائز، وأما بصوت واحد نرددها هذه من البدع، ما ينبغي أن نفعل هذا. نعم الشريط واحد. نعم نعم نعم الشريط تقرأ وراء لا حرج في ذلك، لأن الشريط مجود فأنت تقرأ وراء. إيش هذا يا أخي؟ انتهيت من العمرة وأردت أن هذا جابنا عليه، انتهيت من العمرة وأردت أن بعمرة أخرى من الميقات، إن كان من الميقات رجعت الميقات وحرمت لا حرج. شهر رمضان في مكة مثلا إيه؟ سمعت عن طريق المذياع يعني هو شهر رمضان في أول نهار ومن لم يظهر في بلاد أخرى. على كل حال هذا يسأل ردنا إلى رمضان، إذا سمعت مثلا برمضان في المملكة العربية السعودية وأنا في بلاد، إن كان الوقت واحد مثلا غروب الشمس هنا وهناك ممكن، وإن كان الزمن يختلف فأنت تصوم إذا صام أهل بلادك. نعم سمعت أن المرأة الحائض يجب أن الحاجة. سمعت أن المرأة الحاجة يجب أن تكشف وجهها أثناء الطواف بالكعبة، هل هذا صحيح؟ إي والله صحيح، والله صحيح، وهي تطوف يجب أن تغطي وجهها لأنها عورة، وكذلك وهي في السيارة مع الأجانب يجب أن تغطي وجهها، فكل ما التقت بالأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها. نعم. ولمس المرأة، لمس المرأة وأنت في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام لا ينقض، لا ينقض لمس المرأة، لا ينقض الوضوء. نعم نعم نعم نعم. هذا يسأل يقول المسلمة إذا جاءت العادة تأتي للمسجد النبوي؟ المسلمة لو كانت مثلا طاهرا وهي ليست متحجبة بالحجاب الشرعي ما يجوز لها أن تأتي، كيف وهي حائض؟ هي حائض، أراحها الله، لربما لم تلتزم بالحجاب، فمن رحمة الله بها أن لا تفتن الناس ولا نعم، فتبقى في بيتها ولا تأتي. يا عبد الله ما رأيك؟ لا ولا للزيارة، ولا للزيارة، في بيتها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم ويصل إليه. نعم نعم. لا لا تأتي، لا تأتي ما. نعم نعم نعم لا تأتي، نعم لا تأتي. إن هذه مشرئين بنربح ومشرئين اللي يأخذوا يقولك لازم يلزم التاني، طب وإحنا هنعمل إيه؟ الهدي يا عبد الله جعل الله لنا مخرج حتى لا يضيع هدينا، جعل الله لنا هذا البنك الذي هو وكيل عنا، نودع فيه الدراهم فيذبح الذبيحة وتحفظ هذه الذبائح ويعني ترسل إلى البلاد التي يحتاجون إليها. نعم يا خلص الحج في مكة، في مكة ما يخلص، أقول في مكة تقدم كذلك، في مكة الحجز في مكة موجود، في مكة إذا ذهبت إلى مكة الباب مثلا مفتوح، ممكن إذا خلصت الأوراق في المدينة في مكة، وإذا ما استطعت تأتي بالذبيحة مع في الخيمة الذي فيها إخوانك وتأكلها تهدو منها، أما أن تذبحها وتتركها لا يجوز، إذا لم تجد من يأكلها لا تذبحها، لا تذبحها، لأنه لا يجوز لك أن تذبح الذبيحة وتتركها. قال أهل العلم إذا ذبح الذبيحة الحاج يحملها على ظهره حتى يجد الفقراء ويعطيها إليه، أما أن يذبحها ويتركها فهذا لا يجوز. الشيخ أنا في حاج الوالدي، والدي حاج الوالدي، بس الفدو يعني كيف أفديله؟ شيخ الله خير. نعم طيب، ما هذا هذا السؤال وسؤالك يتفق مع بعض. ما رأيك بسندات الهدي؟ وما الأفضل، أن يذبح الإنسان بنفسه أو يشهد الذبح أم يدفع السندات؟ ادفع السند ولا تشهده، أقول ادفع السند، ادفع الفلوس واخذ السند وثق بأنها ستذبح على الطريق الذي المرضية. نعم نعم، ليس بلازم، ليس بلازم أن نأكل من الهدي، ليس بلازم. نعم فدوة واحد ولا فدوين يعني ذبيحة واحدة إذا أحرمت عن نفسك أو عن قريبك، نعم قارن أو متمتع، ما استيسر من هذه ذبيحة واحدة. المرأة والرجل؟ لا. المرأة عليها ذبيحة والرجل عليه ذبيحة. نعم نعم. متى ندفع السند؟ ها؟ متى ندفع السند؟ من اليوم يعني من الآن، من الآن ادفع يا عبد الله، من الآن. نعم الحمد لله وجل. نشوف أنا صليت أكثر من فرض في المسجد هنا، نشوف الأخوة يسوي صفوف، في بعض منهم يترك الصفوف ناقصة، هل هذا صحيح؟ نعم الإخوة ها يتركوا بعض الصفوف؟ لا الواصل. على المصلي أن يمشي يسد الفرجة حتى ولو كبر، ما دامت الفرجة أمامه يمشي ولا يضر ذلك، ولو مكبر، ولو مكبر، لو كبر وراء الفرجة أمامه أكثر من 10 متر يمشي حتى يصل إليها وظل مكبر، وظل مكبر ومكبر. نعم لأنه في مصلحة الصلاة. نعم على كل حال يعني يجب على الإمام يقول أكملوا الصف بالصف، والله يقولون هذا، يقول هذا. نعم نعم يا أخي نعم، لحظة لحظة. نعم نعم يا أخوان، النافلة النافلة لا تصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ولا تصلى كذلك بيدك وترده. بعد لك يدك وعم يمره على كل حال هناك بين يدي المصلي، يعني كيف بين يدي المصلي موضع سجودك، موضع السجود. خلنا نقول مثلا نصلي قدامه متر امر من قدامه نقول افيدوني هل احمل شنطة في يدي وانا محرم، هل احمل شنطة، تحمل الشنطة في يدك وانت محرم وتلبس الساعة وتجعل متاعك على ظهرك وعلى راسك وانت محرم وتستظل بالشمسية وتتسوق وتعلق الشنطة في مثلا في رقبتك والساعة والحزام الذي تربط به مثلا الإزار، كل هذا لا حرج فيه، ولك أن تغتسل للتبرد، ولك أن تغسل إحرامك إذا اتسخ، كل هذا لا شيء فيه. نعم نعم، ويمسك يد زوجته، ويمسك بيد زوجته. نعم السلام. أنا باقي الصلاة، أنا في الله، أنا في الله، أنا خارج في بيتي. نعم نصب نعم. نعم هنا في حرم ولا لا؟ لا لا تأتي، لا يجي الحرم، لا يجي الحرم، تجلس في بيتها. نعم تصلي، تجلس في بيتها بدون صلاة. المسلمة إذا جاءتها العادة، اسمع الناس لحظة، المسلمة إذا جاءتها العادة تجلس في بيتها وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن عن ظهر قلب وتسبح وتهلل، غير أنها لا تصلي لا في بيتها ولا في مسجد رسول الله، ولا ينبغي لها أن تأتي هنا للمسجد. وإذا كانت العادة معها حتى انتهى وقت ذهاب زوجها ورفقتها تغتسل، إن كانت مثلا العادة معها تغتسل وتحرم وتلبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصلت مكة إن طهرت اغتسلت، وإذا ما طهرت تبقى في بيتها حتى تطهر وتغتسل وتطوف. عرفات. نعم عرفات. وعرفات تخرج وهي كذلك مع الحيض ومن لا يضر ذلك، ما يضرها بس ما تصلي، لا تصلي بس صلاة لا تصلي، لكنها في منى تبقى مع الناس، في مزدلفة مع الناس، في عرفات مع الناس، ترمي الجمرات، تصلي على النبي، بس هي لا تصلي. والحج الحج صحيح، الحج صحيح، لا نقص في الحج، لا نقص في الحج. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من هنا، ولما وصلت مكة جاءتها العادة، ما دخلت عائشة المسجد الحرام، جلست في بيتها. في اليوم الثامن خرج رسول الله وأزواجه والصحابة، وعائشة ما دخلت البيت، قال لها النبي أدخل الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة. ذهبت عائشة مع رسول الله إلى منى، ذهبت إلى عرفة، باتت في مزدلفة، جاءت إلى منى تلبي وتصلي على النبي، تقرأ القرآن، فعندما طهرت، عندما طهرت اغتسلت وطافت وسعت، الحج كامل لا نقص فيه. نعم عمل لك عشر بالسجائر الحرام. طيب قلنا الذي ما حصل على الذبيحة يصوم اليوم السادس والسابع والثامن محرم. نعم بالنسبة لمن يشرب السجائر، السجائر محرمة، الدخان محرم لأنه خبيث، والله حرم علينا الخبائث وحللنا الطيبات بنص القرآن. وشربه في هذه المجتمعات، وإخوانك مثلا يرمون أو في الشوارع المزدحمة بالناس شربه يزيد إثما، لأن كثير من الناس إذا وصلت إليه رائحة الدخان ربما يمرض، ربما يتقيأ، فأنت آثم في هذا. على الأقل إن ابتليت بشربه تعزم وتصمم على أنك تجتنبه في هذه المدة حتى ترجع إلى بلادك، حتى لا تؤذي إخوانك المسلمين. ولربما يمن الله عليك إذا انقطعت عنه هذه الأيام، يمن الله عليك بترك هذه الشجرة الخبيثة المنتنة التي هي أنتن من العذرة، يمن الله عليك. أما أن تأتي حاج وتملأ جيبك من الدخان وتمشي بزحام الناس وكأنك مثلا شكمان سيارة ولا تحترم إخوانك، فهذا يدل على عدم الذوق، ويدل على احترام على عدم احترام المسلمين، ويدل على عدم الفقه في الدين. فنحن يا إخوان ينبغي أن نكون إخوة، ما ينبغي أن نؤذي إخواننا. شهوتك لهذا الخبيث ولهذا المنتن تحملك على أن تؤذي إخوانك؟ هل أنت جيت لتؤذي أو جيت لترحم إخوانك ولتتعاطف معهم؟ أوصي إخواني الذين ابتلوا بهذا أن يمسكوا عنه على الأقل حتى يتركوا هذا الزحام، فإن شاءوا أن يعودوا عليه ما نسمح لهم ونقول لهم أنه حرام، لكن على الأقل احترموا أنفسكم واحترموا إخوانكم، وحتى لا تؤذي. فكم من إنسان يشم رائحة الدخان منك والله ربما يدعو عليك وأنت قد استحقيت هذا الدعاء. صدقني أن هناك لو قال لصاحب السيارة اركب من هنا إلى مكة في أفخم سيارة وأعرف أن شخصا يدخن والله ما ركبت معه، لأني أتأذى. فكيف يا إخوان نحن في عرفة وفي منى في ذلك الزحام نؤذي إخواننا؟ علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا. المبيت في منى أيام التشريق 11 و12 من واجبات الحج لا يخل به مسلم، فلا بد أن نبيت. وما يفعله 13 من بات أفضل. لا لا، ما نتحرك من منى إلا لحاجة لمكة، إما طواف إفاضة وإلا سعي وإلا زيارة مريض في المستشفى، لكننا كل أوقاتنا ليلا ونهارا تكون في منى. نرجع منى ثاني عمل. تركوا في اسم ثالث. كم رموا 13؟ الثالث عشر إذا بقيت، إذا نمت في الليلة 13 يجب عليك أن تبقى إلى الزوال وترمي، وإذا ما نمت خرجت قبل غروب لا ترميها. بعض الناس يرمون في اليوم 12 للـ13، لا يرمي للـ13 إلا من بات الليلة 13. يعني ما في إثم عليه لما يرمي يوم؟ لا، ليس عليه إثم. هذا يا أخي ذهبت إلى العمرة في شوال نعم نعم، من أخذ عمره في شوال، هذا سؤال يتكرر وخاصة من إخواننا اليمنيين وغيرهم. الحاج أخذ عمره في شوال أو في ذي القعدة وجاء للمدينة وبقي هنا زائرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء الحج ذهب، بأي شيء يحرم؟ يمشي بدون إحرام ويحرم من مكة؟ لا يجوز. يحرم بالعمرة، هذا الذي ينبغي أن يحرم بالعمرة، عمرة، وإذا وصل هناك طاف وسعى وقصر فتكون له عمرتان، ويحرم في اليوم الثامن من مكة ويذبح ذبيحة واحدة للعمرتين والحج ذبيحة واحدة. أما إن أحرم بالحج وحده وبقي على إحرامه إلى اليوم العاشر وهو قد أخذ عمرة في شوال أو في ذي القعدة فيعتبر متمتعا، لأنه أتى بالعمرة في أشهر الحج فيجب عليه الذبيحة. نعم. المتمتع بعد يوم النحر إذا كان نزل مكة يعمل طواف السعي ولا بس طواف؟ هذا سؤالك ولا باقي شيء؟ إني شوف هنا. مرت بنقاد ينزل حليفة بدون إحرام لأجل العذر أو فترة، هذا يجوز؟ مرت بإيش؟ يعني مررت بهذا الميقات. نعم. بدون الإحرام لأجل العذر. إن مررت بالميقات وأنت تريد حج وعمرة يجب الإحرام، وإن مررت بالإحرام وأنت لا تريد حج ولا عمرة زيارة أو لعمل لا يجب عليك. واضح؟ لا حاجة تمتع، طبعا خلص اليوم الأول يعني رمى اليوم الأول اليوم العاشر نزل. خلنا نشوف هذا يقول إذا دخلت مكة ووصلت ميقات هل أحرم؟ إذا انتهيت من الإحرام فهل يبقى علي على الحاج شيء؟ قفت له الله السؤال هذا بالحق. طيب هذا يقول نريد اسمكم إن شاء الله بعد الدرس. خلاص. هل بدأ شهر الحج؟ نعم بدا شهر الحجه. وش مش هذا السؤال؟ نعم هل القنوت في صلاه هذا يسال عن دعاء القنوت بعد صلاه في صلاه الفجر في الركعه الثانيه دعاء القنوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط بالنوازل اذا نزلت بالمسلمين نازله. اما انه يقنط صلى الله عليه وسلم في الركعه الثانيه من الفجر ما قنط صلى الله عليه وسلم الا في النوازل. وقنوت النوازل لا يختص بصلاة الفجر، يمكن أن تنزل النازلة كان يشب حريق في العصر فتصلي وتقنت، أو في المغرب أو في المقصود أن القنوت يسن في النوازل التي تنزل بالمسلمين. أما أن يكون سنة يقرأ في صلاة الفجر فلا. نعم تقبيل النساء بنقض الوضوء. بقول لك تقبيل من؟ النساء ها تقبيل الزوجة لمن تقبيل الزوجة لمن يملك نفسه لا ينقض وضوءه، لكن الذي لا يملك نفسه مسكين فعليه ان يبتعد. نحن عزمنا على التمتع، نحن عزمنا على التمتع، ولكن ما ها مرتبطون بصاحب السيارة. نعم مرتبطون بصاحب السيارة قد يوصلنا إلى مكة حيث لا نستطيع الاتيان بالعمرة في الثمن عام. على كل حال من أراد التمتع أنصح بسؤال هات. نعم نعم من أحرم بالعمرة ووصل هناك في مكة يعني مثلا في اليوم التاسع مثلا يعني أو في الليلة التاسعة يعني تأخر وما استطاع يمكن أن تدخل الحج على العمرة. لكن إيه نعم قارن، لكن لو لحظات تستطيع أن تصل إلى عرفات قبل أن تغرب الشمس تستطيع أن تطوف لعمرتك، وبعد ما انتهيت من العمرة تلبي بالحج وأنت لم تغير حوائجك. نعم نعم تطوف وتسعى العمرة ثم تلبي بالحج وتمشي. نعم المتمتع له سعيان، سعيان سعي الحج وسعي العمرة. نعم الترخيص للضعفة، الضعف يا اخوان الذين لا يستطيعون بكل حال ان يصلوا الى الى الى محل الرمي نرمي عنهم، لكن الذي يستطيع في بعض الاوقات مثلا بعد صلاه العصر بعد صلاه المغرب بعد صلاه العشاء هذا لا نتوكل عنه بل هو يرمي بنفسه. لكن ان كان ضعيف حتى ولو اخر الليل لا يستطيع عند ذلك نرمي عنه ولا حرج. يعني ما نوسع المساله، يعني نرفه الزوجه تجلس لا، ما دامت مثلا الرجل أو المرأة يستطيع في أي وقت من الأوقات أن يصل إلى الميقات بدون إلى جمرات بدون ميقات بدون مشقة يرمي ولا لا. على كل حال الذي لا ما يضر، أقول لا بد من الزحام، أقول لا بد من الزحام. وعلى الإنسان إذا مشى مثلا ورفق بنفسه وإذا وجد مثلا زحام وقف قليل لا يضر الزحام ولا بد منه. نعم أيت العمرة في رمضان، من أتى بعمرة في رمضان عمرة في رمضان لا دخل لها بالحج. نعم نعم على كل حال إذا وقعت في المكان لأن المقصود لا نرمي الشاخص إنما نرمي في الحوض، إحنا لا نرمي في الشاخص، هذا هو الشاخص علامة محل الرمي، إحنا نرمي في الحوض فإذا رميتها في الحوض وخرجت ما يضر. نعم وأي الأماكن وأي يعني أي وقت مستحب في رمي الجمرات؟ أي وقت رمي الجمرات في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر نرمي بعد الزوال إلى آخر الليل. نعم أخونا يقول حلق اللحية لازم؟ آه. حلق اللحية حرام من الكبائر في الحج وفي غير الحج. ها؟ وتطفيف اللي ما هو تهذيب، تطفيف هذا لا تغير اللفظ. أخونا يقول تهذيبها، قول تطفيفها. الله توعد المطففين. ها؟ لا نعم ما نعم نعم. وفروا اللحى وزلزوا الشوارب، قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كبيرة من الكبائر لا تكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الجهاد في سبيل الله حتى يتوب صاحبها إلى الله توبة نصوح، لأنها حديث صحيح عن رسول الله. لأن نعم هكذا والله من الكبائر، والله من الكبائر، والله حلقها من الكبائر الذي لا تغفره الصلوات ولا الحج، وإنما تغفره التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يا إخوان أليس هو تصبر، أليس هو تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله، أليس له تغيير للجمال الذي فرق الله، فرقك الله بينه وبين المرأة، جعله ميزة لك بينه وبين المرأة، فأنت تختار جمال المرأة وتحلقها. وأشد منها وأشد مثلا جريمة أن كذلك نترك هذا الشارب، يعني لو حلق الشارب يعني نترك الذي أمر الرسول بحلقه ونحلق الذي أمر الرسول بإبقائه. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. اللهم اهدنا جميعا، اللهم اهدنا لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إسبال الثوب لا يجوز، لا ولو كان بالأخيلة، من جر ثوب أخيلة، الخيلة شد مثلا، لكن أزرة المؤمن يعني أنصاف الساقين. على كل حال يا أحباب، الذبح في مكة في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يا أحباب. نعم بسم الله. هل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة المرأة التي رضعت من والدته؟ هذا نتركه في المحكمة هناك ويعطونا في ورقة. نعم الحزام والشمسية والساعة، نعم، والنظارة والحذاء، كل هذا لا شيء فيه، وإن كان فيه ملايين الصين. ليس هذه الأشياء إزارا ولا قميصا. الرسول عندما قال، سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا مثلا العمائم. أما المرأة فيجب أن تلبس الشراب على رجليها لئلا تنكشف عند صعودها في السيارة وغيرها، ويجب عليها أن تتجنب القفازين، يجب عليها أن تتجنب البرقع، يجب عليها أن تتجنب النقاب. تكشف المرأة وجهها في الإحرام، لكن بشرط أن تكون مع النساء ومع أقاربها محارمها. أما إذا رأت الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها. فك الأحرام من عمرة. حاجة تمثل فك الأحرام من عمرة. نعم. يقرب النساء ولا لا يقرب النساء؟ إذا انتهى الإنسان من عمرته، إذا انتهى الإنسان من عمرته كأنه في بلاده حل له كل شيء حتى الزوجة. الذي يسب الدين، نعوذ بالله من الذي يسب الذي يسب الدين عليه أن يستتاب، يعني يستتاب اللي يسب الدين أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. هذا كيف يسب الدين؟ الحلق التقصير أن تعم جميع الرأس، والحلق أن تحلق الشعر كله لا تبقي منه شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام، بالموس أو مكان الصفر، بالموس أفضل هكذا يقولون، بالموس أن تحلق، وهذا يكون نعم. أما التقصير أن يعم جميع الرأس. نعم يا أخي. الذي يتساقط شعره بدون قصد لا حرج عليه، فلو اغتسل مثلا للعرق وللتبرد وسقط شعر من لحيته أو من رأسه بدون قصد لا حرج عليه، والذي يغطي رأسه جاهل أو ناسي لا حرج عليه، الذي يشم الطيبة جاهلا لا حرج عليه. لا، المحرم قبل أن ينوي مثلا النية يتطيب، لكن يتطيب في جسده، أما الإحرام فلا يجعل فيه طيب. نعم. في الجسد. نعم. نعم. جزاك الله خير. نعم. عن الضحايا يقولون الضحية عن ثلاثة أو أربعة، ونحن ثلاثة نفر يعني. على كل حال هذا لا نسميه ضحية، الضحية الضحية غير الهدي، الضحية هي إخوان سنة مؤكدة، من استطاع أن يضحي في بلاده ضحى، ومن لم يستطع لا يصوم، لكن الهدي يجب، إن وجدت قيمة الهدي ذبحته، وإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلادك. في الناقة مثلا بالبقر والجمل يكفي على الواحد عن سبعة، عن سبعة، وأما الغنم فلا تكفي إلا عن شخص واحد. نعم. نعم. ما بين العملة السعودية مثلا والعملة المغربية، تشتري العملة السعودية 50 درهم بريال سعودي، هذا لكي يتعاملوا به الأبناك ولا شيء من البنك الدولي، لكن إذا تبادلنا دراهم ديال الدول بين شخصين، قلنا أن نشتري درهم دينار مثلا تونسي أو درهم سعودي أو ريال سعودي بواحد القدر ديال 500%، تجاوز القدر اللي حطوه ورق بورق أو مثلا أو ذهب بذهب، كان الذهب بالذهب أو فضة بالفضة معروف، لكن ما الورق بالورق ما لا شيء. لو تجاوز القياس اللي كنت عامل به الطلب. والله لا ما ما ما أرى فيه بس إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. نعم. على كل حال لا أدري. نعم. نعم. هنا ترى أنا خليفة نساء. نعم. صلاة نعم. النساء الشيخ قضية لها خلطة يسفى نعم. نعم. الصلاة على بارك في الجزء. نعم. رجل النساء هكا بعد كون نحن نأخذ من دفاتها. نعم. نجيد. نعم. ثم واحد هكا يقول. ما عليك. أقول أنت ما قصدت، أنت ما قصدت مثلا لمس المرأة ولا وضع يدك على المرأة. نعم لا حرج في ذلك. أقول ما في شيء. الإنسان أنا أقول بقدر الاستطاعة ألا تمشي وراء امرأة لا في الطواف ولا في السعي ولا في بغير استطاعتك، اتقوا الله ما استطعتم، حاول أنك إذا رأيت المرأة تتقدمها أو تتأخر عنها كثير وتخلي غيرك وراء، لأن الشيطان حريص على مثلا أن يجعلك يعني تنظر أو كذا، حاول أن لا تمشي وراء المرأة ولا تمشي لها نعم زوجتك لا يمشي وراءها، بل اجعلها أمامك زوجتك حتى مثلا تحرص على نعم نعم أي مخير الحرمة ما يضر ناخي. نعم يا أخي نعم الإنسان يلبس لباس الإحرام من الفندق، وإذا وصل الميقات إن كان في عن طريق البر إذا وصل الميقات يلبي، وإن كان عن طريق الطيارة إذا حاذ الميقات يلبي، المقصود يلبس من الفندق ويلبس الإحرام لكنه لا يلبي ولا يعقد النية إلا عند الميقات. نعم. الدبابيس لا تضر. نعم. هذه التمتع يجوز دبوك البلد مثلاً. لا. هذه التمتع في مكة ومنى في اليوم العاشر أو الحادي عشر وما بعد. نعم. هل يجوز الشركة في الشاد؟ لا في الشاد لا يجوز الشركة. لا. نعم. في المسجد. يعتكف من نذر أن يعتكف يعتكف نعم لا أكيد نعم نعم نعم إيه كيف ها يسحبه ويأخذ بيدها يسحب زوجته في الطواف ويأخذ بيدها يمسك بيدها حتى لا تضيع نعم دخول الحجة دخول الحجة إلى البيت الطواف نعم الطواف عندما طاف نعم كمل طواف القدوم نعم سعى بين الصفا والمروة نعم هل يحلق ولا لا هو متمتع لا دخل بحجة لا ما يحلق الذي أحرم بالحج وطاف وسعى يبقى على إحرامه ليوم عشرة نعم الوصول إلى مكة دي في وقت الوصول لمكة دي في وقت الظهيرة. نعم. ممكن يؤجل الوصول. أقول لك قد يكون أسهل إذا وصلت إلى مكة وقت الظهيرة يكون الزحام خفيف، وإن كنت مثلا أردت أن تؤخره إلى الوقت لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. الطفل اللي بيحج مع أبيه. ها؟ الطفل اللي بيحج مع أبيه. نعم. الطفل الذي يحرم له أبيه. نعم. يحرم له أبيه. الإحرام ليس بلازم، لكن إن أحرم له متمتع أو قارن يجب عليه ما يجب على الكبير. يجب عليه. نعم. الهدي. نعم. وإن أحرم له مفرد لا شيء. دعاء ها؟ لا الدعاء من كتاب ما ينبغي أن ندعو فيما بيننا وبين يعني أنفسنا، يعني يدعو، أما أخذ الكتب ووضعها تشويش بي على الناس، حاول الإنسان أن يدعو فيما بينه وبينه. مثلا واحد يروح هناك يعني يحصل ضحايا ويشتريها ويضحي بها. لا لا. كيف ضحايا؟ هناك يعني يشتري. نعم يشتري، يشتري منك كذا. نعم يشتري بس ويذبح، يذبحها ولا ولا ولا يتركها كذا، يذبحها ويأكلها هو قومه ويوزعها على الفقراء. نعم. ممكن يأكلها هو قومه. نعم يمكن أن يأكلها هو قومه. نعم. بأن يشتري كل واحد شاب. نعم. فينا اللي ما يطيقش الصوم. نعم. هل كيف يفعل يرحم والديك؟ الذي لا يستطيع الصوم هنا. نعم. يستطيع الصوم هناك في بلاده؟ فلربما. ها؟ لا. ما يصير. هو يستطيع أن يصوم، يأتي في الوقت البارد، في وقت البارد في بلاده ويصوم، يصوم. وقت الحر. عشان لا متبركة، متبركة. في وقت الحر ما يتقش. نعم. يجعله في وقت، أقول يجعله في وقت إذا اتقوا الله ما استطعت، يجعله في الوقت البارد ويصوم متبركة، لا متوالية. نعم. لو تان. أنا إبراهيم قليل في الطريق. نعم. في الطريق إلى المدينة. نعم. أمولهم غير موجود. نعم. كيف نعمل بهم؟ نتصدق بهم؟ سبعة. هي وجدتها؟ تصدق بها. تصدق بها. نعم. لو تأخر ممكن يعمل عمره يوم تسعة. نعم. لو تأخر. إيه. ممكن يعمل عمره عرفة. ممكن يعمل العمرة يوم عرفة إذا استطاع أن يصل إلى عرفة قبل غروب الشمس. لا حرج أن يطوف، ويسعى ومثلا ويقصر ثم يقول لبيك حج، لا حرج. يقصر شعبه كله؟ لا لا بس بالمقص ثم يلبي إحرامه عليه يقول لبيك حج ويخرج. ثلاثة أيام لازم يسيمه. ها؟ النهارده كم ذو الحج؟ والله ما أدري، يمكن يوم واحد، يمكن واحد، يمكن واحد أو اثنين. ستعلن الدولة عن قريب إن شاء الله. ستعلن الدولة عن قريب إن شاء الله. ثلاثة أيام ينجم يصومهم في مكة أصلا. هو هو نعم الله يقول ثلاثة أيام في الحج، يصوم السادس والسابع والثامن. حضرت بيبي أخذ مياه كو وكيل مقرر كر سكتي رمي کے لئے. وكيل جي وكيل بيبي عورت اپنے میاں کو وكيل مقرر کر سکتی اذا كان اذا كان شخص قوي يرمي بنفسه، كان ضعيف ضعيف ممكن انت ترمي عنه بدون شيء، ترمي عنه. نعم. لا يصومها في الحج، يصوم يوم السادس والسابع والثامن.